الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة الكرام، واسمحوا لي أن أرحب أيضا بأخواتنا الفاضلات، فإن المحاضرة الآن لهن، والحمد لله الذي رزقني بكم لأستأنس بحضوركم، فلقد خشيت أن ألقي المحاضرة للأخوات في خيمتهن وليس معي أحد فأشعر بالوحشة، فالحمد لله الذي ساقكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن أخواتنا جميعا صالح الأعمال. ومحاضرتنا لأخواتنا بعنوان دور المرأة في استقامة الأسرة. وكما تعودت أحب أن ينتظم حديثي في عناصر محددة حتى لا ينسحب بساط الوقت من بين أيدينا سريعا دون الوقوف على أصول رئيسية، لذا فسوف أركز الحديث تحت هذا العنوان الهام في العناصر التالية: أولا، مقدمة لا بد منها. ثانيا، مؤامرة رهيبة على المرأة المسلمة. ثالثا، تكريم الإسلام للمرأة. رابعا، دور المرأة في استقامة الأسرة. وأخيرا، مثل عليا وقدوات طيبة. أولا، مقدمة لا بد منها. أيتها الأخت الفاضلة، لابد أن تعلمي جيدا أن أعداء الإسلام قد علموا يقينا أن المرأة المسلمة هي أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي. أقول يا أختاه، لابد أن تعلمي يقينا أن أعداء الدين قد علموا يقينا أن المرأة المسلمة هي أعظم أسباب القوة في المجتمع الإسلامي، فراحوا يدبرون لها ويخططون لها في الليل والنهار لشل حركتها وللزج بها في مستنقع الفتنة الآسن العفن، امتثالا عمليا من أعداء هذه الأمة لهذه المقولة الخبيثة التي تقول: كأس وغانية، كأس وغانية، يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع. تدبر هذه العبارة مرة أخرى وانتبه لها يا أختاه جيدا. يقول أعداء هذا الدين: كأس، أي كأس خمر، وغانية، امرأة فاجرة والعياذ بالله، يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يمكن أن يفعله ألف مدفع، فأغرق الأمة في حب المادة والشهوات. لذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من المرأة التي تتفلت من القيود الشرعية والضوابط المرعية، حذر النبي من فتنة النساء، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: إن الدنيا خضرة حلوة، إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فالمرأة إن تفلتت من الضوابط الشرعية و منهج رب البرية وسنة سيد البشرية صلى الله عليه وآله وسلم، أصبحت نارا عارمة تحرق وتدمر. وإن التزمت المرأة شرع ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وآله وسلم، أصبحت العمود الفقري بلا نزاع لهذا المجتمع المسلم. لذا راح أعداء هذه الأمة يخططون للمرأة المسلمة في الليل والنهار، وقالوا: أغرق الأمة المسلمة في حب المادة وحب الشهوات. فلقد عز عليهم يا إخوة ويا أخوات، عز على أعداء هذا الدين أن تجود المرأة المسلمة من جديد على أمتها بالعلماء العاملين والمجاهدين الصادقين. هؤلاء الذين قدمتهم لنا المرأة المسلمة يوم أن اعتلت على عرش حيائها تهز المهد بيمينها وتزلزل عروش الكفر بشمالها، يوم أن اعتلت هذا العرش فانتثلت أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفت الغاية من وجودها وعرفت وظيفتها حق المعرفة، فخرجت للأمة العلماء العاملين والمجاهدين الصادقين والأبطال الفاتحين. عز على أعداء الأمة أن تجود المرأة المسلمة من جديد على أمتها بهؤلاء، بهذه القمم، بهؤلاء الأبطال العلماء الفاتحين. لذلك لم يرفع أعداء ديننا أيديهم عن بلادنا بعد الاستعمار الطويل إلا بعد أن اطمأنوا اطمئنانا كاملا أنهم خلفوا وراءهم جيشا في بلاد المسلمين أمينا على أفكارهم ومخططاتهم ومعتقداتهم. أكرر عن قصد وعن انتبه يا أختاه، أقول إن أعداء الأمة لم يسحبوا جيوشهم العسكرية من بلاد المسلمين إلا بعد أن اطمأنوا اطمئنانا كاملا أنهم خلفوا وراءهم في بلاد المسلمين جيوشا فكرية أمينة على أهدافهم ومخططاتهم ومعتقداتهم. وراح أعداء الأمة يلقبون أفراد هذا الجيش بأضخم الألقاب ويخلعون على أفراد هذا الجيش أعظم الصفات: عميد الأدب العربي، لقب ضخم جدا، المصلح الاجتماعي الأول للأزهر، المحررون، المطورون، المتنورون، المجددون، ألقاب ضخمة كبيرة. ليه؟ انتبه يا أختاه، لماذا؟ لتحذري هذه الأفاعي السامة التي تنفث سمومها القاتلة في الليل والنهار عبر وسائل الإعلام التي امتلأت بها بيوت المسلمين الآن. لماذا أطلقت هذه الألقاب والأوصاف على أفراد هذا الجيل من المتنورين والمتطورين والمحررين كما قال أعداء هذه الأمة؟ لينفخوا في أفراد هذا الجيش الفكري نفخا، وليصبح الناس، للي أعناق الناس إلى أفكارهم ومعتقداتهم ومخططاتهم لي. فإن تكلم عميد الأدب العربي سكت الجميع. من أنت لترد على عميد الأدب أو لترد على المصلح الاجتماعي الأول أو لترد على أصحاب العقول النيرة المتحررة المتفتحة؟ فإذا ما تكلم واحد من هؤلاء مع هذه الهالة الإعلامية والإعلانية الضخمة التي أحيط بها يمسط الجميع رغما عن أنفه، بل قد يستحي الواحد ولو عرف الحق أن يرفع عقيرته وأن يرفع رأسه ليقول هذا فلان قد أخطأ، وإلا لسلطت عليه الأضواء كلها ولرمي بأبشع التهم. فهم كالطبل الأجوف، كالطبل الأجوف يسمع من بعيد وباطنه من الخيرات خال. لما أخذوا وفرخوا في مدارس أعداء الدين في المشرق والمغرب، فرخوا وأعيد مرة أخرى بهذه الهالة وبهذه الألقاب والأوصاف، للي أعناق الناس إلى علمهم وأفكارهم لي، عادوا بعد ذلك لينفثوا سموم هذا الفكر الذي فرخوا عليه وتلقوه. يقول الطهطاوي، رفاع رافع الطهطاوي مثلا الذي لقب بالمصلح الاجتماعي الأول للأزهر، عاد من فرنسا بعد رحلته الشهيرة وكتب كتابه الضخم تاريخ الإبريز، تلخيص الإبريز في تاريخ باريس، وقال فيه حرفيا، وتدبر ما قال وانتبه يا أختاه لما قال، يقول: إن الرقص على الطريقة الأوروبية بين الرجل والمرأة ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. أكررها لنقف على مقدار الفسق والانحلال. يقول: إن الرقص على الطريقة الأوروبية بين الرجل والمرأة ليس داعيا من دواعي الفسق والانحلال. والمصيبة الكبرى يا إخوة أن يتكلم في مثل هذا الأمر في باب المرأة من يتسمون عند عوام المسلمين بسمة العلم الشرعي، هذا مكمن الخطأ. لو تكلم علماني وقح مجرم قد يكون الأمر هينا، إذ أن المسلم لو حذر من أن هذا الرجل علماني لا يقول بدين الله ولا يعترف به أصلا ولا يعترف بأن هذا الدين يصلح لهذه البشرية في هذا القرن، بل ومنهم من تطاول وحكم على النبي المصطفى بالفشل في دعوته. فإذا ما عرف المسلم ذلك انتبه. لكن يقدم رجل ينسب إلى العلم الشرعي وينسب إلى الدين ويتكلم في مثل هذه الأمور بهذا الانطلاق من أي قاعدة شرعية، فهذا هو مكمن الخطر. لذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما، وفي لفظ: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وفي لفظ: اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. انظر إلى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: فضلوا وأضلوا. فهي فتنة خطيرة كبيرة بلا شك أن يتصدى لإصدار مثل هذه الفتاوى العرجاء ليتكئ عليها أهل الباطل في كل زمان ومكان. يصدر هذه الفتاوى من ينتسب إلى العلم الشرعي، هذه طامة كبرى بكل المقاييس. انطلق هؤلاء المحررون المتنورون المتفلتون من كل قيد، انطلقوا ينفثون سمومهم: تحرير المرأة، حرية المرأة، حقوق المرأة، المساواة بين المرأة والرجل، حتى تطاولت أنثى داست على أنوثتها بالنعل ورفعت عقيرتها وقالت على مرأة ومسمع من هذه الأمة المسكينة، قالت: هذه المرأة لن يهدأ لها بال ولن يقر لها قرار إلا إذا ساوت المرأة بالرجل في الميراث. حتى التشريع المحكم تقول: ليه شهادة المرأة تبقى نصف شهادة الرجل؟ ليه؟ وليه المرأة تأخذ نصف الرجل في المرأة؟ ليه؟ المرأة الآن بتعمل عاملة. فخرجوا علينا بهذه الدعاوى في خطة محكمة، وأتمنى من أخواتي أن ينتبهن جدا لهذه الخطة. ويا حبذا لو طبع هذا الشريط ووزع على كل أخت مسلمة في البيت حتى ولو لم تحضر معي الآن لتقف على حجم هذه المؤامرة الخطيرة الخطيرة الخطيرة التي وضعها لها أعداء هذه الأمة وهي لا تشعر بها على الإطلاق إلا من رحم ربك جل وعلا. هذا هو عنصرنا الثاني من عناصر المحاضرة بإيجاز خطط ومؤامرة رهيبة. إن للأعداء وأتباعهم خططا عاتية لإفساد المرأة المسلمة، وأنا أقول بكل ثقة واطمئنان لقد تمكن أعداء الأمة من تنفيذ هذه الخطة في بلاد المسلمين فأفسدوا كثيرا من المسلمات ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم يكذبني ولن ينكر علي أحد. فبنظرة سريعة إلى واقع المرأة المسلمة في بلاد المسلمين التي خرجت متفلتة متحررة متبرجة، في هذا أعظم دليل على صدق ما أقول. وأستطيع في عجالة يا إخوة أن ألخص لحضراتكم ولأخوات فاضلات بعض بنود هذه الخطة. أولا، افتعالهم ما يسمى بقضية المرأة. خلي بالك من الكلام ده أول. افتعالهم ما يسمى بقضية المرأة. الناس في العادة يا إخوة لا يتحركون بغير قضية تزعجهم. الأمور عادية مستقرة خلاص، لكن في قضية تزعج الناس الكل يتحرك، والمجالس تتحدث، والناس تتكلم، والجرائد والإذاعة والمجلات والرجال والنساء. ففي العادة لا يتحركون بغير قضية تزعجهم. ومن هنا يحرص أعداء الأمة أن يوهموا الناس بأن للمرأة قضية في هذا الدين، وتتبنى القضية كل وسائل الإعلام من المتنورين والمتحررين، ويعزق الجميع على هذا الوتر ان في قضية للمرأة. ايه هي؟ المرأة مظلومة في المجتمع، المرأة رئة معطلة وشق مهمل، المرأة محبوسة، الزوج سجان، البيت سجن، الامومة تكاثر حيواني. يثيرون ضجة قضية. طيب لما يكون في قضية للمرأة حتما سيتكلم فريق بالسلب ويظهر هذه القضية، فيدفع هذا الفريق فريقا آخر تدب الغيرة في قلبه على دين الله جل وعلا، فينطلق ليرد على الفريق الأول. والمصيبة الكبرى أن ينطلق أعضاء هذا الفريق الذي غار على دين الله ليرد من منطلق أنه مهزوم نفسيا، فتأتي الردود هزيلة باهتة لا تسمن ولا تغني من جوع. واضح القضية دي؟ يفتعل قضية ويتكلم فريق ويبدأ يدندن على ظلم المرأة، فينبري فريق آخر ليرد على هذا الفريق الأول من منطلق الهزيمة النفسية، مش منطلق العزة والقوة، من منطلق قول الله تقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا، فيبدأ بعض المتحدثين يتنازل عن قضايا معينة هي من أصول الدين. السلام مثلا، والله يعني لا حرج من أن تصافح المرأة في الرجل، وإحنا لسنا بهذا الضيق ولا بهذا الجمود، ومن الذي يفتي بذلك؟ يتنازل لأنه مهزوم. قضية أخرى، قضية الحجاب، والله لا مانع أن تلبس المرأة زيا جميلا، ما في داعي لهذا الحجاب الأسود أو لهذا الحجاب الفضفاض الذي قد طرى فيه المرأة بصورة مبتذلة وبصورة حقيرة، لكن لا مانع أن تلبس المرأة حجابا الذي يسمى الآن بحجاب السلام شوبينج سنتر، حجاب مودر راقي جدا، عبارة عن غطاء للرأس مزركش مزخرف عليه شريط يضم ألوانا زاهية، وبعدين الثوب الضيق الجميل الذي يتفق في لونه مع لون الحذاء مع لون الحقيبة التي تضعها المرأة على كتفها، وتضع حزاما على خصرها ضيقا بألوان أخرى زاهية، ولا مانع من أن تضع شيئا من المانيكير أو البديكير على أظافرها، ولا مانع من أن تضع نوعا يعني هادئا من أنواع البرفانات الراقية وتخرج هذه المرأة محجبة. تنوع، تحرك، فهذا بن من أخطر بنود هذه المؤامرة الرهيبة على المرأة. النوع الثاني الإجهاض على مناعة المجتمع المسلم. تدبر معي هذا الكلام جيدا في غاية الأهمية، وأتمنى أن لو انتبهت كل أخت من أخي إلى هذا الكلام لتقف على حجم المؤامرة، لأننا بكل آسف أقول بكل صدق إذا ما طرحت محاضرة أو قضية للحديث عن المرأة المسلمة بتطرح بصورة لا تبين حجم المؤامرة الخطيرة التي تحاك لأختنا المسلمة في الليل والنهار. فالبند الثاني من بنود المؤامرة أنهم يريدون أن يجهضوا مناعة المجتمع المسلم. المجتمع المسلم بنفسه الخبث من آن لآخر حتما، يعني على سبيل المثال لو خرجت فتاة تلبس الاستريتش مثلا من بيت محافظ مسلم ملتزم، هل ينكر البيت عليها ذلك أم يتركها؟ ينكر، لأنه لا زال هذا البيت يحمل وسائل المناعة بداخله. أما لو كان البيت متفلتا فسار الأمر تحررا وانطلاقا، فالمجتمع المسلم في الجملة لا زال يحمل وسائل كثيرة للمناعة الداخلية. فجاء أعداء الأمة وفكروا في الأصل الذي يستطيعون من خلاله أن ينفذوا إلى هذا المجتمع القضاء عليه. كيف؟ قالوا لابد من القضاء على هذه المناعة الداخلية في المجتمع المسلم، لابد من إجهاضه. كيف؟ بهذه الطريقة. النفس البشرية في العادة إذا رأت المنكر لأول مرة تقشعر، يعني أنت إذا سافرت إلى بلد الكفر أو حتى رأيت منكرا في بلد من بلاد المسلمين جسدك يقشعر لأول مرة، فإن رأيت نفس المرة ثانية تقل القشعريرة، فإن رأيته للمرة الثالثة ربما لا يقشعر بدنك بالمرة، فإن رأيته في المرة الرابعة ربما استسغت وجوده أو عللت. وبعد ذلك قد يجد الإنسان المريض القلب مبررا لفعل هذا المنكر، والله في مبرر أن يقع هذا المنكر، وبعد ذلك ربما يقع فيه، وبعد ذلك ربما يدعو غيره إلى الوقوع فيه، مراتب جبلية طبيعية جدا. فأعداء الإسلام يحاولون أن يزهضوا هذه المناعة الأصلية في المجتمع، عشان لما تسر المنكرات وتنتشر المنكرات تصبح هذه المنكرات أمرا عاديا بعد ذلك في المجتمع. على سبيل المثال يغرق المجتمع بالمجلات الخليعة، مجلات لفاتنات جميلات من الممثلات والراقصات، وكذلك الصحف التي تظهر المرأة بصورة فاضحة. أصبحت النهاردة المحلات التي تنشر هذه المجلات تعرض المجلة أمام وجهك وفي عينك، وتدخل تشتري من المحل وتخرج وكأن الأمر أصبح عاديا، لا تنكر على ذلك ولا غبار فيه، أليس كذلك؟ بلى. تدخل محل أمامك المجلة تصدمك فتاة فاتنة. يقول لي أحد الإخوة والله يا شيخ ذهبت لزيارة أخي من إخواني فجلست معه أمام التلفاز فرأيت أكثر من فتاة في غاية الفتنة والجمال يقسم لي بالله خرج وهو يقول لنفسه بأنه ما تزوج. هو متزوج يعني عندنا بلغة المصريين خرج يقول لنفسه إيه ده على كده الواحد متجوز غفير يا جدع يعني مش متجوز امرأة والعياذ بالله. ليه؟ لأنه رأى ومكن قلبه وعينه وأصبحت الرؤية. يعني سبحان الله الإنسان الحيي الذي يخشى الله إذا عرضت عليه الصورة دي يغض البصر وبعدين المرة الأخرى هتعرض عن نفس الصورة هينظر ويغض والمرة الثالثة هينظر ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا وينظر وبعد ذلك يتدرج إلى أن يصبح النظر إلى المرأة أمرا عاديا. هذه مصيبة تدرج. هم يغرقوا المجتمع بالصور الفاتنة إلى أن يصبح النظر إليها بعد ذلك أمرا معتادا عند كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل هم يريدون مرحلة أخطر من هذه ألا وهي أنه ينكر على من ينكر وجود مثل هذه الصور. مرحلة أخرى متقدمة إن أنكرت ينكر عليك. يا رجل تحرر عش عصرك عش زمنك فإن أنكرت المنكر الأصلي أنكر عليك بعد ذلك. وهذه مرحلة خطيرة وقد وصل إليها مجتمعنا الآن إلا من رحم ربك جل وعلا. فإن أنكرت مثل هذا المنكر ربما تتهم بالجمود والرجعية والتخلف والسلبية والتأخر والضيق وضيق الأفق والنظرة السطحية الأمور إلى آخر هذه التهم المعلبة الجاهزة التي تكال للملتزمين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في الليل والنهار. صورة أخرى من صور إجهاض المثل نشر الفكر المنحرف الضال عبر وسائل الإعلام حتى يصبح هذا الفكر معتادا عند كثير من الناس عبر المسلسلات والأفلام والندوات. فيقدم مثلا الفنانات في برامج متتالية متوالية بمناظر يعني تخدش الحياة بتاكل ايه وبتشرب ايه وبتنام ازاي الى ان اصبح هذا الفكر العفن المنحرف مفروضا على ابنائنا وبناتنا بصورة يومية متكررة قاتلة. ويقال في مثل هذه الحوارات كلمات في غاية الخطورة بقدر الله وانا اركب السيارة و أدور بمحطة الراديو فسمعت حوارا بين مذيعة وراقصة مشهورة جدا. فالمذيعة بتقول لها يا مدام فلان والله يعني نقدر نعرف ايه السبب اللي جعلك لازلت الى الان في قلوب الجماهير مع انك قد اعتزلت فن الرقص؟ ايه السبب انك لازلت الى اليوم في قلوب الجماهير؟ فردت وقالت والله لأن الحمد لله أنا أتقنت العمل وأنا أعرف إن ربنا بيحب الإخلاص في العمل. إيه ورب الكعبة خلاص يصبح والعياذ بالله هذا عمل وإتقان. مصيبة زي بالضبط ما يحط لك على كباريه وقرأت هذا وربي بعيني كباريه في حال التجديد وإصلاح ويافطة كبيرة جدا بمشيئة الله تعالى سيتم افتتاح الكباريه يوم كذا بمشيئة الله. يا مجرمين إجهاض للمناعة أيضا تصوير بقى البيت والأمومة وقوامة الرجل تصويرا خبيثا جدا. فالبيت سجن مؤبد يقول لك اعوذ بالله انت هتفضل حبسني كده بين اربع جدران ما في ابدا. البيت يصور في الفكر المنحرف الضال على انه سجن مؤبد والزوج سجان قاهر ظالم والامومه تطلب من المرأة أن تنجب وتربي، فيصورون الأمومة على أنها تكاثر حيواني. تصوير لمثل هذه الأصول القوامة، قوامة الرجل، يقول لك سيف مصلط من الرجل على رقبة المرأة. تصوير مثل هذه الأمور بصورة مقززة تأباها الطباع السليمة. فتخرج المرأة يعني تعترض على مثل هذه، وتريد أن تكون لها شخصيتها المتميزة وأن تكون لها كرامتها، فتنطلق لتنكر بعض هذه الأمور أو كل هذه الأمور، وربما تنكر أصلا من أصول هذا الدين كالحجاب مثلا، وهي لا تشعر وهي لا تدري. وهذه صورة أيضا من أخطر صور الإجهاض على مناعة المجتمع المسلم، الدعوة إلى التبرج، إلى التبرج والعري والسفور والتفلت من الحجاب الشرعي. فتخرج المرأة والعياذ بالله، يعني إذا أردت الآن يا أخي أن تتعرف على أرقى أنواع المدلات والمضاد لأحدث الأثواب، ما عليك إلا أن تطالع فتيات المسلمين في جامعة من الجامعات، لترى العجب العجاب. فتخرج المرأة غير محجبة، غير ملتزمة بالزي الشرعي، مع أن الله عز وجل قد فرض الحجاب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أمر من الله سبحانه لكل مسلمة. لكن المسلمة تقول لك إيه؟ طيب اقنعني أولا بأن الحجاب من الدين، اقنعني متحررة. فالسؤال: هل أنت مقتنعة بأنك مسلمة ولا غير مقتنعة إلى الآن؟ إن كنت مقتنعة بأنك على الإسلام، فالإسلام استسلام وإذعان وانقياد بأمر الله جل وعلا. الله الذي أمرك بالصلاة هو الذي أمرك بالحجاب، فيجب عليك أن تذعني لأمر الله تبارك وتعالى. إنما اقنعني أولا، اقنعني بأن الحجاب من الدين. ايضا من اخطر هذه السياسات سياسة تكسير الموجة، سياسة تكسير الموجة. بمعنى اذا جاء المجتمع الملتزم المسلم قويا هادرا ينكر على مجرم مثلا يخرج ويقول بان النبي عصام فشل في دعوته، يقوم ينزوي هؤلاء المجرمون العلمانيون واسكتوا، اصبر شوي، كسر الموجة الحادة دي، لأنك لو واجهت الموجة ستهلكك وستغرقك، فاكسر الموجة. ازاي؟ اركب هذه الموجة او انزوي حتى تنكسر حدتها، وبعد ذلك يخرج من جديد بقنبلة اخرى. فإن وجد هذا المجتمع معارضا لهذا ايضا ينزوي حتى تنكسر حدة الموجة. هذا ما يسمى بسياسة تكسير الموجة، واعتقد ان هذا واضح جدا لنا في الليل والنهار. يعني على سبيل المثال يخرج مثلا الاول الامر وزير في تعليمه يقول مثلا بانه ممنوع للمرأة للبنت ان تذهب الى الجامعة بالنقاب، ممنوع تغطية الوجه. فإذا قام الإسلاميون وقام المسلمون وقالوا: لا، أنتم تقولون بأن الزي حرية شخصية، ولم تعترضوا على البنت الجامعية التي دخلت بالبنطلون والقميص، فلماذا تعترضوا على هذه الفتاة التي غطت وجهها حياء من الله عز وجل وتقوم ويجيبوا في المرحلة الأخرى قولوا: طب والله بس المسألة يعني نريد أن نطمئن لشخصية هذه الداخلة، فإحنا هنجيب امرأة لتتأكد من الشخصية على العين والرأس، لا حرج على الإطلاق. فلسنا ممن يريد لهذا الأمن أن يختل أبدا، بل إننا نعتقد اعتقادا جازما أن الدعوة إلى الله، وأنا وأقررها بأن الدعوة إلى الله لا تثمر ولن تثمر إلا في جو آمن هادئ. إنما الفرقعات هذا يضر بكل المقاييس بلا نزاع ولا خلاف. فما في مانع، هات امرأة تتأكد من شخصية الأخت المنتقبة وتدخل. بعد ذلك لا، اتضح بأن فيه رجل دخل بلبس النقاب وعمل لنا مشاكل، فممنوع النقاب بالمرأة. انتوا تأكدتوا من الشخصية؟ لا والله ممنوع بالمرأة. وهكذا، يعني مراحل سياسة تكسير الموجة. إلى أن يقال ممنوع، وهذا أخير عندنا مثلا، ممنوع أن تأتي البنت بالغطاء غطاء الرأس إلا إذا جاء الوالد وكتب تقريرا في المدرسة أنه موافق على أن تأتي البنت بالحجاب. الله، ليه؟ قال لأننا نخشى أن يكون قد فرض عليها الحجاب من الجماعات الإسلامية. هي خرجت من بيتها ولا من الجماعة الإسلامية؟ خرجت من البيت بين أب وأم، خرجت بالحجاب. قالوا لا، لابد أن يأتي الوالد ويكتب تقريرا أنه موافق على غطاء الرأس لهذه الفتاة. مراحل سياسة تكسير الموجود. زل في الفخ كثير من أخواتنا المسلمات، وقالوا منهن من اقتنع بأن المرأة فعلا ظلمت، وبأن دورها في المجتمع مهمل ومعطل، وبأنها رئة مقتولة ميتة، فانطلقنا ليتفلتنا من هذه الضابط والقيود. كنا كما ذكرت من أعلن بجرأة وبجاحة أنها لن تهدأ حتى تتساوى المرأة بالرجل في الشهادة والميراث. وأنا أود أن أقول لأختي المسلمة الآن بأننا ورب الكعبة ما وجدنا منهجا على ظهر هذه الأرض، لا أقول دينا إذ أنني أعلم يقينا أن الدين عند الله والإسلام فقط، لأن الله ما أرسل دينا يسمى باليهودية أو الموسوية أو الإبراهيمية، بل إن الدين عند الله الإسلام كما قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. فأنا أقول لا نعلم منهجا على ظهر هذه الأرض قد كرم المرأة المسلمة بمثل ما كرمها دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز، تكريم الإسلام للمرأة. لو عرفت أختنا المسلمة مكانة المرأة قبل الإسلام لسجدت لربها شكرا أن من عليها بالإسلام. التقيت بامرأة أمريكية في حضرة زوجها المسلم بعد أن شرح الله صدرها للإسلام، فقلت لها يا أم عمر ما شعورك الآن بعدما شرح الله صدرك للإسلام وعرفت عنه الشيء البسيط؟ فردت الأمريكية المسلمة بقولها والله يا أخي أنا أتمنى الآن أن أصرخ بأعلى صوتي لأسمع كل نساء أمريكا أنني أخيرا وجدت دينا يحفظ للمرأة كرامتها. حق، سبحان الله، حق. لو تسافر إلى بلاد أوروبا، بلاد أمريكا، رأيت بعين المرأة في الصباح الباكر بعد الفجر درجة الحرارة 16 تحت الصفر، يعني تجمد، ما تستطيع تخرج من السيارة. رأيت المرأة تلبس بدلة المكتملة المغطاة وتقف مع مجموعة من العمال يفحتون في الطريق، يعملون في الطريق. فتعجبت، فقالوا لا، المرأة شأنها هنا شأن الرجل، لا فرق بينها وبين الرجل، تكلف بالأعمال الشاقة التي يقوم بها الرجل تماما. قلت الحمد لله الذي خلقنا موحدين وأرسل إلينا سيد النبيين صلى الله عليه وسلم فكرم نساءنا وستر بناتنا. الإسلام قد كرم المرأة تكريما لا يستطيع فصيح أن يعبر عنه. هذا إن عرفنا مكانة المرأة عند الرومان، عند الإغريق، عند الهنود، عند اليهود. لو عرفنا مكانة المرأة، كانت المرأة من أساس البيت، من سقط المتاع، تشترى وتباع في الأسواق. فلما جاء الإسلام كرمها تكريما عجيبا عجيبا. وأنا أود أن تنتبه أختي المسلمة لهؤلاء المجرمين، لهذه الأفاعي السامة التي تقول بتحرير المرأة وحرية المرأة، وقد ينطلق علينا من هؤلاء من الشرق والغرب. أقول انتبه يا أختاه، إذا كان هؤلاء فعلا ينادون بتحريرك لأنك قد ظلمت ولأنهم يشفقون عليك، أين هم من المرأة التي بقرت بطنها وأخذ ولدها وجنينها من أحشائها وذبح أمام عينيها وبين يديها على مرأة ومسمع من الدنيا في البوسنة والهرسك؟ أين من تغنوا بحقوق المرأة وبأن المرأة قد ظلمت؟ أين هم؟ هذه امرأة مسلمة أيضا، لكنهم لم يتحركوا لهذا المنظر البشع. لا يشفقون عليك، ولكن يريدون لك التدمير والتحطيم والتفلت من أوامر رب العالمين وشريعة سيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإسلام قد كرم المرأة، انتبه معي وانتبه يا أختاه، كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجة، وكرم الإسلام المرأة بنتا. المرأة في بلاد أوروبا يا إخوة وهي شابة جميلة يتلهى بها ويستمتع بها، فإذا ما بلغت سن الشيخوخة يرمى بها في إحدى دور العجائز والمسنين، لا يلتفت إليها أحد، بل ووالله قد لا يأتيها أولادها إلا في كل عام مرة لزيارتها فيما يسمونه باحتفالات أعياد الميلاد. كنت في زيارة للمجر وكانت خطبة الجمعة في العاصمة في بودابست في مقر قاعة من القاعات، وإلى جوار القاعة حديقة كبيرة جدا. فلفت نظري في الحديقة رجل كبير وامرأة كبيرة، يعني قد تجاوز سن 80 مثلا، يلاعبان كلبا. هذا أمر عادي لا يلفت الأنظار، لأنه لا يخلو بيت من هذه البيوت من كلب. يعني إحصائية مثلا سكان المجر حوالي 11.5 مليون، وعدد الكلاب 12.5 مليون كلب، هذه إحصائية حقيقية. وتعلمون الترتيب الطبقي في هذا المجتمع الأوروبي، المرأة والطفل والكلب والرجل، عشان نعرف عظمة هذا الدين. المرأة وبعدين الدرجة اللي تنزل اللي تليها الطفل، وبعدين الكلب والرجل. المهم دخلت خطبت الجمعة، أجبنا على الأسئلة، غدينا مع الإخوة، وقت طويل نزيد عن 4 ساعات، وخرجت فرأيت الرجل والمرأة لا زالا. فالأخ المترجم معي من الأردن يجيد للغة المجرية، قلت تعال نعمل شغل هنا ندعو لعل الله أن. فدخل قلت اسأل منذ متى وأنتم تلاعبان الكلب؟ قالوا أن 5 ساعات. ما عندكم أي شيء؟ قالوا لا ما عندنا شيء. ما عندكم بيت؟ في بيت، في أولاد؟ قالوا بس سابونا من سنوات طويلة، سن 16 سنة. طيب الأولاد بيأتوا للزيارة؟ قالت الأم لا، يعني كل سنة بيأتون مرة في احتفالات أعياد الميلاد. طب العام؟ قالت ما أتوا، اتصلوا بالهاتف فقط. فلتنتبه الأخت المسلمة فقط بالهاتف، لكن انظر إلى الأم في بيت المسلم. الولد مهما كان سنه ومكانه ووجهته الاجتماعية، يا سلام قمة السعادة إذا دخل البيت فرأى أمه فقبل يدها وقبل رأسها، قمة السعادة أن يخرج من البيت وهو يقبل يد أمه وهي تدعو الله له، قمة السعادة، قمة اللذة. فالإسلام قد كرم المرأة أما. قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه رجل فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. انظر إلى حق المرء، إلى حق الأم، هذه مكانة المرأة وهي أم. وأنا أقول والله لو اكتفى الإسلام بتكريم المرأة وهي أم لكفاها شرفا وفخرا، تكبر إلى أن تصل إلى مرحلة الأمومة تكرم، لكن لا، بل كرم الإسلام المرأة أما، وكرم الإسلام المرأة زوجة، فربما لا تنجب، ربما لا تصبح أما، فكرمها الإسلام زوجة. وتدبر معي أيها الأخ الكريم، وتدبري معي يا أختاه حديث النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ومعلوم أنه لا يستحل فرج إلا إذا كان لزوجه. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الرجال. والحديث رواه أبو داود والترمذي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الجامع وحسنه بعد ذلك في صحيح سنن أبي داود. إنما النساء شقائق الرجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإسلام قد كرم المرأة زوجة، بل وكرم الإسلام المرأة بنتا صغيرة. تدبر معي هذا الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: من عالى أي ربى جاريتين أي ابنتين حتى تبلغا، يقول: جاء أنا وهو يوم القيامة كهاتين وضم بين أصبعيه السبابة والوسطى. من عال جاريتين أي ابنتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين وضم بأصبعيه بين السبابة والوسطى. انظر إلى مكانة البنت في دين النبي عليه الصلاة والسلام. بل وفي صحيح البخاري من حديث عائشة قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسألني الصدقة، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها، فقسمت الأم التمرة بين ابنتيها وخرجت. فلما دخل علي رسول الله وأخبرته بما كان من شأنها قال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. من ابتلي، وخرج كما قال الإمام النووي وخرج لفظ النبي ابتلي مخرج الغالب، إذ أن غالب المسلمين في هذا الوقت كانوا يعدون البنت ابتلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. هذه مكانة البنت الصغيرة في دين النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد كرم الإسلام المرأة تكريما عجيبا، بل وتجلى تكريم الإسلام للمرأة في أجل صوره ومعانيه، أن جعل الله عز وجل في القرآن الكريم سورة كاملة من طوال صور القرآن باسمهن تسمى بسورة النساء، وهذا غاية التكريم. والواقع الآن يؤكد أن المرأة تصرخ في بلاد الشرق والغرب. رابعا، دور المرأة في استقامة الأسرة. إذا عرفنا ذلك فيجب على المرأة أن تعلم دورها، تعلم دورها وأن تعلم مكانتها وأن تعلم أنها العمود الفقري في هذا المجتمع، فهي الركيزة الأولى في بناء الأسرة. يعني ربما يكون من إخواننا الآن ترك أهله ودياره ووطنه وترك الزوجة مع أولادها، فالزوجة هنالك تقوم بالدور كله في بناء الأسرة الحقيقية في تربية الأبناء. فإن أخطر بناء هو بناء النفوس، إن أخطر بناء هو بناء النفوس، هو الذي بنى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم المجتمع الأول الذي أقام للإسلام دولة أهانت القياصرة وأذلت الأكاثرة. فدور المرأة في بناء الأسرة واستقامة الأسرة هي الركيزة الأولى وهي اللبنة الأولى. فإن عرفت المرأة دورها وعرفت حديث نبيها والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فلم تترك أولادها للخدم للخادمات لتربي الخادمة هذا الولد تربية قد لا تتفق مع هذا الدين ولا مع قيم هذا المجتمع وأخلاقه، أو تتخلى المرأة عن دورها في التربية فتضرب في الأسواق في الليل والنهار لا هم لها إلا البحث عن المبيضات والمضلات، أو إذا لم تعرف المرأة قدر الزوج ومكانة الزوج فقد تحتقر المرأة المسلمة زوجها، أو لا تعرف له قدره أو لا تعرف له هيبته أو لا تعرف له مكانته. إن أخلت المرأة المسلمة بهذه الشروط تفلت الأبناء في البيت، وانطلق الأبناء ليقتاتوا منهجهم التربوي من الشارع أو من الإعلام، فيخرج الأبناء وهم يشعرون باليتم الحقيقي. فليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. فيجب على أختنا المسلمة أن تعي دورها في الأسرة وأن تعلم أنها العمود الفقري في تربية الأبناء، فلتتق الله عز وجل ولتحرص على أن تتعلم شيئا من كتاب الله ومن سنة الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن الدعوة إلى الله جل وعلا، لتدعو أبناءها ولتدعو أخواتها اللائي يزورنها في البيت، لتصبح خير عماد وخير ركيزة لأسرة مسلمة تمثل اللبنة الأولى في مجتمع مسلم. نرجو الله عز وجل أن يسعدنا بوجوده في كل بلاد المسلمين، وأكتفي بهذا القدر لأعطي فرصة لأسئلة بعض الأخوات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: يا شيخنا، نريد أن تحدثنا عن أختنا المؤمنة التي توفيت في الباكرة التي غرقت قبل سنوات، ماذا قالت زوجها؟ هذه أخت من أخواتنا الفاضلات، ذهبت للحج مع زوجها وغرقت في السفينة المصنوعة سالم في السبريد. فلما علم الزوج غرق السفينة وبأنها أو شكت على الغرق، صرخ فيها في الغرفة وقال لها: هيا اخرجي فإن السفينة تغرق. فقالت: انتظر حتى ألبس نقابي وحجابي. فقال: هذا وقت نقاب ولا وقت حجاب؟ اخرجي السفينة تغرق. فقالت: والله لن أخرج حتى أخرج بكامل حجابي طاعة لله، فإن قدر علي الموت ألقاه وأنا على طاعته. ولم تخرج من الغرفة إلا وقد لبست كامل ثيابها. فلما خرجت مع زوجها إلى سطح المركب وجدوا السفينة بالفعل قد أوشكت على الهلاك وعلى السقوط في المياه، فتعلقت به وبكت وقالت: أستحلفك بالله أن تسامحني. فظل الزوج يبكي. فقالت: أستحلفك بالله أن تسامحني. فظل الزوج يبكي. قالت: أريد أن أسمعها منك. فقال: بل أنت نعم الزوجة. وسمعت منه هذه الكلمة، يقول: فسمعتها تردد لا إله إلا الله لا إله إلا الله، ولم أرها فقد حال بيني وبينها الموج بعد غرق السفينة، وتعلقت أنا بلوح من ألواح الخشب حتى من الله علي بالنجاة، وأرجو الله أن يجمعني بها في جنات النعيم. كثير من الأخوات من المسلمات تتاهلن بأمر المجلات النسائية، إنها ما تتضمنه من صور الفاتنات وأخبار الفاتحات والفاجرات، كل ذلك لشان أن هذه المجلة أو جلد تضم صفحة دينية، وقد تقع المجلة في يد الزوج أو شاب من العائلة فتكون سببا لفتنة الكثير وأفساد لقلوبهم، ونسألكم كلمة لهن ولأوليائهن. الخطر الحقيقي على الزوجة في نفسها، فإن الزوجة لو طالع مثل هذه المجلات ربما ملت زوجة أو ربما لم تعجبه، فضلا عن أنه لا يجوز للمرأة ابتداء بحجة أن في المجلة صفحة دينية أن تدخل مثل هذه المجلة التي تحوي أحاديث وصورا فاتنة، قد تخرج المرأة عن دينه إلا من رحم الله. وعليها إن أرادت أن تتعلم الدين أن تحرص على كتب أهل العلم في كل المجالات التي تريد أن تطلع فيها على دينها، وعلى الأشرطة للمشايخ وأهل العلم، فلتتق الله عز وجل وتطهر البيت من مثل هذا الدنس. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر بيوتنا وأن يستر نساءنا، إنه على كل شيء قدير. كيف تكون المرأة داعية إلى الله عز وجل؟ أن تحرص المرأة ابتداء على أن تتعلم شيئا من كتاب الله عز وجل. ويا حبذا لو جعل الزوج وقتا لته فجلس معها ليقرأ معه القرآن ليعلمها كتاب الله، فإن كان هو لا يستطيع القراءة ولا يعرف فلا حرج أن يستدعي أختا من الأخوات اللائي يجدن تلاوة القرآن لتخلو بزوجته ولتعلمها شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم لتجعل المرأة لنفسها وقتا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويحرص الزوج على أن يخرج زوجته معه لمجالس العلم. لا تمنع إماء الله مساجد الله، لا نقول تخرج للصلاة فإن صلاتها في بيتها أولى وأكمل، لكن إن خرجت المرأة لمجلس علم لتتعلم الحلال والحرام والسنة والبدعة ولتأخذ بعض الأصول الكلية في الطهارة والفقه والعقيدة والسنة، ثم إذا جلست في مجتمع نسائي بين أخواتها ذكرت بالله وذكرت بالحجاب الشرعي وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا شك فيه خير كثير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح نساءنا وبناتنا، إنه ولي ذلك مولاه. كيف تحافظ المرأة على التزامها؟ أول شيء أن تمتنع عن كل وسيلة من وسائل الفتن الموجودة في البيوت الآن، أمثال الأفلام والمسلسلات والمجلات الخليعة الماجنة، فمثل هذه الصور تضعف الإيمان في القلب، والإيمان كما اتفقنا يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات، فلتبتعد المرأة المسلمة عن كل ما من شأنه أن يضعف الإيمان في قلبها، ولتحرص المرأة المسلمة على كل ما من شأنه أن يقوي الإيمان في قلبها، أن تعطر البيت بالقرآن المرتل، أن تعطر البيت من آن لآخر بمحاضرة لشيخ من الشيوخ أو لعالم من العلماء، أن تعطر البيت من وقت لآخر بالجلوس مع أبنائها على كتاب من الكتب الشرعية أو على كتاب من الكتب النبوية أو على كتاب الله قبل كل ذلك. كل هذه الصور تقوي الالتزام في القلب، وتحرص قبل وبعد كل ذلك على صحبة أخوات مؤمنات يذكرنها بالله إن غفلت، ويأخذن بيديها لطاعة الله إن انحرفت، فإن الصحبة عليها عامل كبير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، إلى آخر الحديث. ماذا يفعل المؤمن إذا رأى امرأة متبرجة؟ إن استطاع أن يذكر بالله عز وجل مع غض البصر بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة يعني طيبة فلا حرج، أما إن خشي على نفسه الفتنة فلا يفعل. فإن استطاع أن يتعرف على هذه البنت وأن يرسل إليها زوجته إن كانت له زوجة أو أختا أو كتابا أو شريطا ليذكرها بالله عز وجل فهذا أولى وأكمل، لأني أخشى ما أخشى أن يقف هذا مع هذه المتبرجة ليذكرها بالله فتفتنه، فنسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. يعني أعتقد أن كل مسلمة تعرف هذا الخطر أكثر مني، فلا شك أن الخادمة التي لا تدين بدين الإسلام مستحيل مستحيل أن تحرص وأن تحفظ هؤلاء الأبناء أبدا، إن لم تؤثر على دينهم وأخلاقهم، فلن تتركهم إن لم تؤثر على دينهم وأخلاقهم بدينها، فلن تتركهم على دينهم وأخلاقهم هم. يعني إن لم تغذي هذه الخادمة التي لا تدين بالإسلام هؤلاء الأبناء الصغار بأخلاقيات سيئة لا تتفق مع دين الله، إن لم تفعل ذلك فلن تتركهم على دينهم ولا على أخلاقهم. فيجب على البيت المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يعلم أن الأبناء أمانة، وسيسأل هذا البيت عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فلتتق الله الأم المسلمة ولا تترك ولدها لخادمة لا تدين بدين الإسلام، وليتق الله الوالد المسلم ولا يدخل بيته خادمة لا تدين بدين الإسلام، فسوف يجني ثمارا مرة يوم وساعتها سيندم يوم لا ينفع الندم. غض البصر ينتج عن صلاح القلب وعن قوة الإيمان في القلب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن فعل ذلك وجد حلاوة الإيمان في قلبه. فالأصل يا إخوة هو القلب، مستحيل أن تغض البصر والقلب مريض. القلب قطعة سفنج مثلا، قطعة من الإسفنج أغرقتها في سائل حتى امتلأت وتريد أن تغرقها في سائل آخر لتتشربه، مستحيل. إنما إن أردت أن تتشرب هذه القطعة سائلا آخر فما عليك إلا أن تضغطها ضغطة لتتشرب بقدر ما فرغت. فكذلك القلب مليء بالشهوات والشبهات والفتن، وفي لحظة من اللحظات تريد أن تدخل إليه الخشوع في الصلاة، هو ما فيش فيه مكان للخشوع. القلب طافح شهوات، كأس امتلأ بالماء وأنت تصب، ما في حرج، صب للصباح لا قيمة على الإطلاق، لأن كل زيادة لهذا السلسة تنزل على الأرض سيطفح الكأس. فالقلب طافح شهوات وطافح شبهات، وفي لحظة من اللحظات عاوز تخلي الخشوع أو غض البصر، عاوز القلب ده اللي هو الملك ده يصدر أمرا لهذه العين، لأن دي جارحة وهي جندي من جنود هذا الملك وراعي من رعية هذا الملك، تريد أن تصدر أو تستصدر من هذا الملك أمرا لهذه الجارحة أن تغض، مستحيل، لأنه مليان شبهات ومليان شهوات ومريض، فمستحيل أن يغض الإنسان بصره أو أن يمتنع عن الربا أو عن الحرام أو عن أكل مال اليتيم أو عن الباطل إلا إذا صح القلب، إلا إذا سلم القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فليبحث الإنسان عن صلاح قلبه ابتداء. وبعدها يقول أبو هريرة: القلب هو الملك، والأعضاء جنوده ورعياء. القلب هو الملك، والأعضاء العين والإيد والبطن والرجل والفرج جنوده ورعايا، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعايا، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعايا.